قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم العامل فيه واذكر أي واذكر قولنا للملائكة اسجدوا لآدم اذكره تذكره ذكر به أصحابك ذكر به من أمرت بتبليغهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذا السجود كما لا يخفى ليس بسجود عبادة إنما هو سجود تحية وقد كان سائغا في الأمم من قبلنا أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. أما كونه كان سائغا في من كانوا قبلنا في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فكان سائغا أعني سجود التحية في من كانوا قبلنا وليس بسجود عبادة. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ للاستثناء الوارد في قوله إلا إبليس أم أنه استثناء منقطع والمراد أن المستثنى منه من جنس غير المستثنى من جنس غير المستثنى منه كما تقول على سبيل المثال أخشى فقط من الاختلاف في التنزيل حضر القوم إلا حمار الحمار ليس من جنس المستثنى منه كبيان فقط من الناحية اللغوية. أعود قائلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ولحوقها بالقراص وأحلاسها. قال عمر رضي الله عنه صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري. وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه. وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم. وهذا الذي قاله البيهقي وهو المتجه. وهذا الرجل هو سواد بن قارب. وقد ذكرت هذا مستقصا في سيرة عمر رضي الله عنه فمن أراد فليأخذه من ثم ولله الحمد والمنة. وقال البيهقي حديث سواد بن قارب ويشبهه أن يكون هذا هو الكاهن

الإسحاق قد يكون سمعه من يزيد أو من سمعه من يزيد أن الشيء من التدليس، وقد يخفى على عثمان رضي الله قد يخفى، لأن اسم بعض له أهمية، قد يكون ما تفضل له وأكثر عليه الزوج في رميها واتهامها. نعم. عثمان رضي الله عنه رجم المرأة بدون يعني دليل ثابت، وإن صحه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنده أنه ما مضى إلا 6 أشهر، فظن اعتقد أن هذا لا يقع، الغالب 9 أشهر. هذا إن صح الأثر من إسحاق روايته فيها نظر، لأنه قد يدلس إن جاءت من طرق أخرى، وإلا في نظر يخفى على عثمان رضي الله عنه. فعلى كل حال إن صحه لا بد هناك شبهة ضامت عند عثمان حتى صدق زوجها واستقر عندها أن كنا تلي ل6 أشهر، إن هذا دليل على أنها زانية، لأن الصواب أنه يقام الحد بالحمل، الحمل الزنا، إذا حملت من الزنا يقام الحد بذلك ما لم تدعي شبهة من إكراه. نعم. لو قاضي حكم بحكم خطأ ثم تبين له خطأ ويكون عليه دية في هذه الحالة؟ الظاهر أنه إذا أخطأ بالحكم الرضاعة عليه، إذا دعت الحاجة إلى الرضاعة لا بأس، إذا دعت الحاجة لكم ما يأكل ودعت الحاجة إلى الرضاعة زيادة لا بأس، لأن يعني هذا هو الواجب، الواجب إرضاع حوله، أما الزيادة عند الحاجة لا بأس بها. اعتياض المرأة عفى الله عنك بالحليب الصناعي مع قدرتها على إرضاعه، إذا كان الله عليها لا بأس، إذا كان الله مع زوجها لا بأس. نعم. لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فلا جناح عليه، الفصال الفطام. وإن ثبت صحيا أن فيه ضرر على الطفل، إذا ترضي عليه الوالدان وهما أعلم بهذا. نعم. وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، ويقال أنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري نعم هذا الصواب، أبو غلط، عبيد الله نعم بالكسر، نعم أبو ما غلط. حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة ابن قيس الأزدي عن ذكر أزرة ابن قيس أزرة نعم جندي عروة جنده عندي ترجمة وجول عذر بن قيس الأزدي ضعفه ابن معين، فقال معاوية بن صالح عن معين ابن معين عذر بن قيس الأحمدي أزدي بصري ضعيف، وقال البخاري لا يطاب على حديثه. ميزان نحو ذلك عذرة ومراجعة الأصل. نعم. حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عذر بن قيس الأزدي شو التعيين ذكر حكيم غير موجود برقمه شو حكم ابن ابي حاتم ابو يعلى قال ابو يعلى وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروه بن قيس الازدي عندكم عروه قلت نسخه نسخه عزره عزره بن قيس نعم شو بعده حدثنا ابو الحسن الكوفي عمر بن أوس قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه بسم الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس وإذا بلال رضي الله عنه متقلدا السيف النسخ عندك نعم الألف نعم وانتم نعم متقلدا السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه وجها. قال فجلست فدخل منزله أو قال رحلة فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال صلى الله عليه وسلم هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت نعم وكانت لنا الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك فها هي بالباب